الشرط الثالث أن تكون تلك الأسباب مشروعة، فإذا توافرت هذه الشروط فالأخذ بالسبب مشروع وإلا فلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسباب، وأن الله قد يرتب الأشياء على أسباب يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلمها الأمة، وهناك أمور لا تستطيع الوصول إليها. لكن كما قلت عليك الأخذ بالأسباب، بل إن التخلي عن الأسباب إذا كانت متعينة قد يأثم الإنسان بتركها. لو أن إنسان مثلا الآن أصابه جرح فصار ينزف، عنده طبيب قال أنا أربط لك الجرح ويتوقف هذا الدم، قال لا دعه ينزف حتى أموت، ها؟ فما حكم ترك مثل هذا السبب؟ معصية، محرم. ولو أن إنسانا هاجمه عدو وبإمكانه أن يخلص منه فقال دعه يفعل بما يشاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صال عليك أحد فقاتله، إذا اعتدى على من قال لا تجعله يأخذ مالك، وأخبر أن من قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه فهو إيش؟ فهو شهيد. وهذا من الأخذ بالأسباب. وهناك أسباب ليست ضرورية ربما يدخل في باب التوكل تركها، كأسباب كترك بعض التداوي غير يعني المتحتم أو نحو ذلك، فربما يكون ترك ذلك مباحا. أما الاعتماد على الأسباب بالكلية فهذا مذهب القدرية، إلى درجة أنهم جعلوا السبب يستقل عن يعني المسبب، أو يجعلون السبب هو كل شيء. لذلك قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، وما دام الأمر كذلك فإنه إنما يعذب جزاء فعله. وهذه كلمة حق أرادوا بها باطلة، فإن أرادوا أن ما فعله إنما هو بمباشرته وأسباب فعل نفسه فنعم، وإن أرادوا أنه يستقل بها بعيدا عن مشيئة الله فهذا إلحاد وكفر. فلذلك ثم جاءت القدرية مجوس هذه الأمة، ناقضتهم من الجبرية فألغوا الأسباب تماما وقالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح تميله حيث تميل، وتلعب به يمينا ويسارا. ولذلك يقولون يطبقون قول الشاعر على أتباعهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وأهل السنة والجماعة لا يلغون الأسباب ولا يعتمدون عليها، ولا يعتقدون أنها مرتبة على أن المسببات مرتبة على أسبابها، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: وهل الذكر الذي يحصل به انشراح صدر وطمأنيته يكون خاصا بالموحد، أم هو ما يقوم به أهل التصوف من طبول ورقص وجر للسبح والألفية، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أولا الجواب في السؤال، الجواب مداخل في السؤال، قد جاء الجواب. يكفي أنه سماها طبولا وزمورا وسبحا وألفية، يعني الذين يمسكون السبح يسبحون ألف ونحو ذلك. فالذكر المشروع عمل، والعمل لا بد له من شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد واحد من هذين الشرطين فهو نكر وليس بذكر. فما يفعله بعض غلاة المتصوفة من الصياح ورفع الأصوات والغناء بدعوى أن هذا ذكر، نقول لهم إنه نكر وليس بذكر. والذكر هو ما كان خالصا لله وكان مطابقا لشرع الله. وأما ما يفعله أولئك فهي أحوال شيطانية تنتابهم، وأكثر ما يؤثر عليهم فيها إنما هو الطرب والغناء. يقول أحد الشعراء، وقد أورده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يقول: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع. يغني ويسمي هذا إيش؟ ذكر أو سنة. وأن يرقص وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ صحون الأكل. وما أسكر القوم إلا القصع. تهان مساجدنا بالغناء، وتكرم عن مثل ذاك البيع. ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. حضرت يوما من الأيام حفلا، جاءوا بغلام صغير رخيم الصوت، وجعلوه يترنم بقصيدة كصوت المرأة تماما بشكل ترنيم وأغاني. فتذكرت هذه الأبيات التي أوردها ابن القيم رحمه الله، لأن هذه نواة لجعل الغناء والطبل والزمر ذكرا لله، وهو ذكر لإبليس. الطبول والزمور أذكار الشيطان وليس أذكارا للمسلمين، فعلينا أن نحذر من ذلك إخواني، وأن نجتهد في أن يكون عملنا موافقا لشرع الله. في كل مكان عليه أن يجتهد في ذكر الله، ويتجنب ما يخالف الذكر الصحيح مما درج عليه الناس وما فهموا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.